بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن من أعظم ما يساعد الإنسان على الإيمان ويرتقي بإيمانه بل يجعله من أسعد الناس في هذه الحياة معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والإيمان بها ومعرفة معانيها تجعل الإنسان يعيش في جنة وهو على الأرض، وتغير حياة الإنسان تماما. ومعرفة الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه عرفنا بنفسه من أعظم منن الله سبحانه وتعالى علينا، ومنن الله عز وجل ونعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا حينما أردنا أن نشرع في الكلام على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى كان الكلام بداية على اسم الله المنان، خاصة ونحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، ونعمة عظيمة ومنة جليلة أن بلغنا الله تبارك وتعالى رمضان، وأن أنعم علينا سبحانه وتمنن علينا بفضله أن أقامنا بين يديه سبحانه. فاسم الله المنان ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ففي هذا الحديث سؤال الله تبارك وتعالى ببعض أسمائه، وفي هذا الحديث أن من هذه الأسماء اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي الحديث أيضا إثبات اسم المنان لله تبارك وتعالى، فمن أسمائه سبحانه المنان، والمنان هو كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان، الذي يدر العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما. فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي عباده، بل يفيض سبحانه على عباده بالنعم، وهو سبحانه الذي أحسن إلى كل إنسان أعظم الإحسان، ولا منان على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له، الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، سبحانه يعطي العبد قبل أن يسأله، ويعطي العبد ما لا يسأله، ويرفع عن العبد من السوء ما لم يسأله عبده. سبحانه وتعالى جل شأنه له المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه، وسبحانه صاحب المنة والفضل على عباده، وليس لأحد من العباد منة وفضل على الله تبارك وتعالى. له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا، وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها، من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أيديه وجميل صنائعه وسعة رحمته وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. ومن عظيم منه سبحانه هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، وهذا من أعظم إن لم يكن أعظم منن الله عز وجل على الإنسان، أن هداهم إلى الإسلام وأن هداهم إلى الإيمان وأن وضح لهم سبيل دار السعادة ووفقهم لسلوكها سبحانه. فهذه أعظم نعم الله عز وجل، هداية خاصته وأوليائه والأصفياء من عباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم من الوقوع في الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن يسألوه، تعرف إليهم بأسمائه سبحانه وتعالى. هذه النعمة نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق إلى الطاعة، نعمة الإسلام التي يتمناها الكفار يوم القيامة حينما يرون عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بعباده في الآخرة، وأنه سبحانه برحمته نجاهم من النار وأدخلهم بفضله وسعة رحمته الجنة سبحانه، كما قال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلو أن العبد سلب جميع النعم ولم يعط إلا الإسلام لكان الله عز وجل قد أنعم عليه نعما، نعمة لا تضاهيها نعمة ولا تقاربها نعمة ولا تدانيها نعمة، لأن العبد إذا مات على الإسلام ومات وهو موحد كان من أهل الجنة، حتى وإن فعل من الذنوب والمعاصي كأمثال الجبال، فتأتي حسنة التوحيد ويأتي موته على الإسلام فيكون سببا لرحمة الله عز وجل له وإدخاله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل قد ذكر لنا سبحانه وتعالى فيما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل هو من أهل الجنة وكان أشد الناس بلاء في الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، أشد إنسان عذب وتعب في هذه الحياة، لكنه كان مؤمنا موحدا مات على الإسلام وأصيب من البلاء والمحن الكثير والكثير، أشد الناس عذابا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يعني هل رأيت في حياتك يوما سيئا أو شديدا؟ هل تعبت يوما في الحياة؟ فيقسم بالله أنه ما مرت عليه شدة ولا رأى تعب، بغمسة واحدة في الجنة نسي تعب السنين، فكيف إذا عاش فيها؟ فكيف إذا تقلب في نعيمها؟ فكيف إذا رأى ربه تبارك وتعالى في الجنة؟ أبأس أهل الأرض بغمسة واحدة نسي كل ذلك. لذا كما قلنا أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان هو الإسلام، وكيف والله عز وجل هداه إلى منهج أهل السنة ولم يكن من أهل الفرق ولم يكن من الفرق الضالة، وحماه سبحانه من الوقوع في الآثام الذي هي سبب الشقاء والتعاسة والنكد والكدر في الحياة. والتي هي سبب تنغيص الحياة على الإنسان. سبب التنغيص حياة الإنسان هي الذنوب والمعاصي. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كأن يحمي الله عز وجل عبده من الوقوع في الذنب والمعصية والخطيئة، فهذا من نعم الله الجليلة. أن يحبب إليه الإيمان وأهل الإيمان، هذا من نعم الله عز وجل العظيمة الجليلة. أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأهل الفسق وأهل الكفر وأهل الفجور، فهذا من نعم الله عز وجل الجليلة. فإن العبد إذا حبب إليه الإيمان وحبب أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين النظر في وجوههم سعادة. يقول ابن القيم رحمه الله: حينما كان في السجن، فكانت إذا ضاقت علينا الأمور، وفي السجن ومعروف طيب السجن وشدة السجن، واشتد الأمر عليهم، قال: فما هو إلا أن نذهب إلى شيخ الإسلام، فما أن ننظر في وجهه حتى يذهب الله عز وجل ما نجده. بمجرد النظر في وجه أحد الصالحين، في وجه أحد أصحاب الإيمان المؤمنين، يزيل الله عز وجل من قلب العبد الهم والغم والنكد والتعب. ومن مننه سبحانه على عباده فهو المنان، أنه أعطاهم قبل أن يسألوه، وتعرف عليهم بأسمائه سبحانه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا. فالأوامر التي أمر الله عباده رحمة ومنة من الله عز وجل، لأن هذه الأوامر امتثال العبد لها تقربه إلى الله، تقربه إلى رضاه، تقربه إلى سعادة الدنيا والآخرة وإلى هناء الدنيا والآخرة. وأمرهم بما أمرهم به منة بهم وإحسانا، لا حاجة منه إليهم. الله لا يحتاج إلى عبادة الناس ولا إلى طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما سبحانه أمر عباده بما يقربهم إليه رحمة بهم وصدقة عليهم سبحانه وتعالى، من أجل مصلحتهم هم لا مصلحته سبحانه وتعالى. ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم. الله تبارك وتعالى حينما حرم ما حرم، إنما كان أيضا من منته ورحمته على عباده، فإنه ما حرم أمر إلا وفيه ضرر عظيم كبير على الإنسان. فانظر مثلا إلى تحريم الخنزير أو إلى تحريم الخمر، وانظر ما فيها من المنن والنعم. الخمر التي تجعل الإنسان أضحوكة الناس، أضحوكة الناس، يهدي، لا يستقيم له حال، عقله الذي كرم به مسلوب منه أو شبه مسلوب منه، غائب عن هذه الدنيا، غائب على أن يتصرف في أموره تصرف الرشيد، حتى يصير أضحوكة للناس. فالعقل الذي ميز به غطته الخمر، فحرم الله تبارك وتعالى الخمر. وانظر كذلك الى لحم الخنزير وما فيه من الخبائث، بل ان من اشد ما يكون ضررا على اكل الخنزير انه يكون ديوسا لا يغار على اهله. والغيرة والرجولة من أكثر ما يميز العبد أو يميز الرجل. فلك أن تتخيل إنسان لا يغار على امرأته أو لا يغار على حريمه، أي دناءة وحقارة وقدارة فيها هذا الإنسان. هذا من أسباب أكل لحم الخنزير، أنه يكون ديوسا، لأن الخنزير هو وحده الذي لا يغار على أنثى، لا يغار الخنزير على أنثى. يتأثر العبد بما يأكل من هذا اللحم. وهكذا في كل ما حرم الله تبارك وتعالى على الإنسان تجد فيه من الفوائد الصحية والنفسية والعقلية والطبية وقبل ذلك الإيمانية ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فوائد عظيمة تظهر بين الحين والآخر، فمنة عظيمة وفضل من الله ورحمة وإحسان وجود وتكرم وتفضل، أن الله عز وجل حرم ما حرم علينا سبحانه، وخاطبهم سبحانه بألطف خطاب وأحلام. فانظر إلى القرآن وتدبر في معانيه تجد لطف الله عز وجل في خطابه. كلام الله عز وجل الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفصل ما بيننا، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم الذي لا تشبع منه العلماء ولا تزيغ به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا رأى المصحف أخذه وضمه إلى صدره وقال كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما سمعتم من كلام ربكم. فانظر إلى لطف خطاب الله عز وجل لنا في كتابه سبحانه وفي كلامه سبحانه، وانظر إلى رحمته وإلى إحسانه سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى الذي يدخل إلى القلوب فيغسلها من الذنوب والمعاصي ومن الآثام والذنوب ومن الهم والغم والكدر والنكر. كتاب الله عز وجل الذي حينما يقرأه الإنسان يعيش في جنة وهو على الأرض إذا تدبره وتفهم معانيه، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلام، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، صرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. الله عز وجل فتح أبواب الهداية ونشر سبل الهداية سبحانه وتعالى. والإنسان إذا نظر في الكون في آيات الله المنظورة في الكون من السماوات أو الأرض أو الجبال أو البحار أو غيرها، أو نظر في أحوال الناس، أو نظر في خلق المخلوقات أو في خلق الحيوانات أو الجمادات، لهداه ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فالآيات الدالة عليه سبحانه الهادية إليه كثيرة جدا. ولذا لما سئل الأعرابي عن وجود الله فقال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا الكون كله يدل على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كذلك جعل من الملائكة ما تحث العبد على الطاعة وعلى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة في ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. وجعل هناك بواعث من داخل الإنسان تحثه وتبعث فيه طلب رضا الله تبارك وتعالى، فلا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. وعرفهم سبحانه بالأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه. القائل سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقائل جل شأنه وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أي فضل فمن الله، أي خير على الإنسان فمن الله. وهو وحده الذي يتفضل به على عباده سبحانه. لو تأمل الإنسان وتدبر هذه الآية: فكل نعمة وكل خير إنما هو من الله عز وجل، فهو سبحانه الذي أوجدنا من العدم، وسبحانه الذي خلقنا ورزقنا، وسبحانه الذي أعطانا الأعضاء والجوارح، وسبحانه الذي امتن علينا بسائر النعم. انظر في أي نعمة أو في أي خير أتى على الإنسان ستجده أنه محض فضل ومنة من الله عز وجل. الله الذي خلقك وأعطاك العينين واللسان والقدمين والعقل الذي تفكر به، وأنت لم تطلب ذلك ولم يكن لك منة في ذلك، وإنما الله الذي خلقك وامتن عليك سبحانه أعطاك العقل الذي تفكر به والذي هو مناط التكليف. انظر إلى أي أمر في حياة الإنسان ستجده محض فضل من الله عز وجل. ابنك هذا الذي إذا نظرت إليه سررت، والذي كلما نظرت إليه شرح صدرك. من الذي أعطاك إياه؟ الله عز وجل. إن العبد كان يقضي شهوته والله عز وجل رزقه من ذلك ولدا صالحا هو قرة عين له، هو الذي امتن عليك بالولد، وهو الذي امتن عليك بصلاحه، وهو الذي شرح صدرك عند رؤيته. زوجتك هذه التي تراها زوجة صالحة خفف الله عز وجل بها عنك الكثير، وسبحانه الذي منحك إياها، ولو شاء لمنعك منها، ولو شاء لمنع منك هذه النعمة. أتى الله عز وجل بها ربما من قارة أخرى غير القارة التي تسكن فيها، أتى الله عز وجل بها ليجمع بينك وبينها سبحانه، فمحض فضل ومنة من الله. مالك هذا أو وظيفتك هذه الذي تقتات منها، الله عز وجل هو الذي يسر لك ذلك. بعض الناس يقول أن هذا المال إنما جاءه أو إنما أتى إليه بذكائه وفطنته وعقله، جاء بجهده وتعبه. هذا المال الذي جاءك بالعقل والذكاء والفطنة الله عز وجل الذي أعطاك العقل الذي تفكر فيه، أعطاك العقل الذي تفكر به، وأعطاك العقل الذي تستطيع أن تستثمر به ما تريد، وأعطاك العقل وأعطاك التوفيق والرزق أيضا. فما أنت فيه إنما هو محض فضل ومنة من الله عز وجل. وقلب نظرك في كل شؤونك وفي كل أمر من أمورك ستجد أنه وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم صرح النظر في رياض القرآن الكريم، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة ومننه الجزيلة، حتى والعبد في البلاء وفي الشدة سيجد نعمة الله ومنته عليه، حتى في الشدة والبلاء والتعب والنصب. فتخيل على رغم ما فيه الإنسان من الشدة لطف الله به فلم يكن البلاء أشد من ذلك، لطف الله به فلم يكن البلاء أكبر أو أكثر من ذلك. بعض السلف اشتكى من قرحة كانت في يده، كان يتألم منها، فجاءه بعض أصحابه فقال: أرأيت لو كانت في وجهك؟ أرأيت لو كانت في قلبك؟ فظل يقول: أرأيت لو كانت، حتى قال: فعلمت أنها منة من الله عز وجل علي. ده هو كان مشتكي منها في الأول، بس لما يتخيل أنك ممكن تكون أشد من كده، وأنها ممكن تكون أكبر من كده وأشد ضررا من ذلك، أحس أنها نعمة من الله. فمن لطف الله ومنته أنها لم تكن أشد من ذلك، ومن لطفه ومنته أنها لم تكن في غير ذلك. يعني قد يتألم الإنسان من المرض ويشتد عليه المرض وربما يعتصره ألم المرض، فلينظر لو كان هذا الألم في ولده، أكان يتمنى أن يكون في ولده ولا يكون فيه؟ لا، بل يحمد الله عز وجل أنه فيه وليس في ولده. بل إن العبد لو أصيب ولده نتمنى أن يكون فيه هو ولا يصاب الولد، لرحمة ورافة الأب على الولد. فتخيل هذا. فحتى في البلاء والشدة فرحمة الله عز وجل بالإنسان عظيمة، ومنته عليه سبحانه عظيمة. وأعظم المنة في ذلك ما ينتظر الإنسان من الأجر والثواب على صبر الإنسان على هذا البلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظم أهل البلاء. أهل الراحة والعافية اللي كانوا مستريحين في الدنيا يتمنون يوم القيامة أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض، قطعوا وقطعت جلودهم. لماذا يتمنون ذلك يوم القيامة؟ لما يرون من عظم وأجر وثواب أهل البلاء. فلو طالع العبد كتاب الله تبارك وتعالى لوجد أصول كثير من النعم. فقد ذكر سبحانه عباده بمنة الهداية لهذا الدين والإخراج من ظلمات الشرك والكفر برب العالمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلو نظر العبد إلى هذا ولو نظر إلى أهل المعاصي فإنه يتذكر منة الله عليه بأن هداه. كان قبل أيام أو شهور أو سنوات مثل هذا، فمن الله عز وجل عليه وهداه. ولذلك فالعبد حينما ينظر إلى أهل المعاصي يستشعر أمرين: الأول منة الله وفضله عليه سبحانه بأن هداه وعصمه من المعاصي، الثاني رحمته بأهل المعاصي وتمنيه هدايتهم. ولذلك فهو من هذا المنطلق يدعوهم إلى الله عز وجل، من شفقته عليهم يدعوهم إلى الله، يبصرهم بدين الله، حريص أشد الحرص على هدايتهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. وهو لا يتعانى ولا يتكبر. لماذا؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمنة من الله سبحانه أن هدانا للإسلام. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. حينما ينظر الإنسان إلى الكارهين لدين الله عز وجل، إلى المبغضين لدين الله، حينما يرى الكفار الذين يحاربون دين الله عز وجل، وحينما يروا بغض هؤلاء لدين الله، يعلم منة الله عليه أنه سبحانه حبب إليه الإيمان. وزينه في قلبه. ومنة الله عليه أنه لم يكن مثل هؤلاء الذين يبغضهم هو الآن ويبغضه قلبه بسبب أنهم يبغضون دين الله عز وجل ويبغضون شرعه سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وحده هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وهو سبحانه بمنه وفضله وجوده وإحسانه هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وذكر الله سبحانه بمنة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإكرام هذه الأمة ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل هم الذين عرفونا ما يحبه الله وما يبغضه الله، هم الذين عرفونا طريق الهدى وطريق الضلالة. الله تبارك وتعالى بما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى عرفنا من خلال ذلك طريق الجنة وطريق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فمن أعظم منن الله عز وجل بعثة الرسل إلى عباد الله، ومنة أخرى خاصة على هذه الأمة هي أننا جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وأفضل الأمم وأكثر الأمم دخولا الجنة. أكثر عدد من الأمم فيها أناس يدخلون الجنة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فانظر، لقد من الله على المؤمنين بماذا؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول الذي هو من جنسهم بشر مثلهم جاء برسالة يعرفهم فيها بآيات الله بكلام الله تبارك وتعالى، ويزكي أنفسهم ويربيها على طاعة الله ويعبدها لله تبارك وتعالى فتكون نفوسا زكية طاهرة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وانظر لهذه المنة مرة أخرى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل معرفة آيات الله وأحكامه قبل بعثة الرسل في ضلال مبين. وذكر الله سبحانه وتعالى بمنة التمكين لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولعباده المؤمنين، فإنه ما انتصرت أمة الإسلام وما انتصر المؤمنون إلا برحمة الله عز وجل وفضله ومنه وكرمه. فإن دوما ما تجد الكفار أكثر عدة وعتادا وعددا من المسلمين، أكثر تسليحا وأكثر عددا وأكثر عدة ومالا أكثر من المؤمنين، ولكن تجد الفئة المؤمنة قليلة العدد والعدة هي التي تنتصر، لأن النصر من عند الله عز وجل هو الذي يمن على عباده بالنصر. ولولا فضل الله عز وجل على عباده ما انتصروا. قال سبحانه: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فانظر إلى هذه المنة. أو يا قوم مستضعفون، كان بنو إسرائيل فرعون يقتل الأبناء ويذبح الأبناء ويستحي بني إسرائيل في خدمته، كانوا في غاية الاستضعاف، حتى أن الرجل يقتل ولده أمام عينيه لا يستطيع أن يتحرك، لا ينبت ببنت شفه، يقتل الابن أمام عيني أبيه ولا يتحرك، وولد آخر ويقتل، ويحاول فرعون أن يقتل كل ما يستطيع من الأبناء وكل هذا لا يستطيع أن يفعل شيء. يستخدمهم سخرة عنده وفي بلاطه وعند حاشيته ولا يحركون شيئا. فتأتي منة الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، هم لا حول لهم ولا قوة، إنما تأتي منة الله وفضله ونصره على هؤلاء المستضعفين. وتجد هذه المنة على كثير من عباد الله كانوا مستضعفين قليل العدد والعدة، ربما لا يؤبه لهم ولا قيمة لهم. وفي أيامنا هذه ترى هذه المنة بحذافيرها، كم كان أهل الإيمان مستضعفين، وكم كانوا في ضعف وفي شدة، وكم كانوا يسامون سوء العذاب، وقد كانوا لا يستطيع أحد أن يدافع عنهم. ثم وكان أهل الظلم والفسوق والعصيان بقدهم وقديرهم على أهل الإيمان، فتأتي نصرة الله عز وجل من حيث لا يحتسب ولا يتوقع الجميع، وتأتي منة الله عز وجل على عباده فيرفعهم سبحانه وتعالى حتى يكونوا ملء السمع والبصر، حتى يكونوا ملء السمع والبصر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكأن هذه الآية أنزلت اليوم، وكأنها أنزلت في هذه الأيام، ولو أسقط هذه الآية الإنسان على الواقع لوجدها صورة حية لواقع يعيشه المسلمون اليوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، وأن يرفع رايته سبحانه وتعالى وراية دينه، وذكرهم سبحانه بمنته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار، واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. فقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيذكر العبد هذه المنة، ذكر الله تبارك وتعالى عباده، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمحض فضل ومنة من الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يدخل عباده الجنة برحمته. ولذلك ذلك الرجل الذي لما قيل له، أو لما قال الله تبارك وتعالى له أدخل الجنة برحمتي، فقال: لا، بل بعملي. حينما وزن عمله فوجد أن ميزان الحسنات تقل، فقال له الله: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي، أي أنه عمل من الصالحات وعمل من الطاعات الكثير، فجيء بنعمة البصر، وهي نعمة واحدة فوضعت بجوار عبادته التي عبد الله عز وجل طيلة حياته، فرجحت نعمة البصر وهي نعمة واحدة. فقال له الله: ادخل الجنة، ادخل النار بعملك. فقال: يا رب، بل ادخل الجنة برحمتك. فانظر عبد الله، مهما فعل الانسان ومهما عمل من طاعات، فبجوار ما انعم الله تبارك وتعالى على الانسان لا تساوي شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم من يوم ولد الى يوم يموت، لو ان احدكم يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لو ان الانسان عبد الله عز وجل طيلة حياته ولم يعص الله عز وجل طرفة عين، وكانت عبادته في غاية الذل لله تبارك وتعالى، لحقر ذلك يوم القيامة. إما لحقر ذلك يوم القيامة مما يرى من العذاب والشدة، أو لحقر ذلك يوم القيامة بجانب الله تبارك وتعالى، في جانب عظمته وجلاله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالله عز وجل هو الذي تفضل على عباده فرحمهم فأدخلهم الجنة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كما كان الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله عز وجل أنعم علينا بداية بالهداية، وأنعم علينا بداية بالإسلام، وأنعم علينا بعد ذلك فوفقنا إلى طاعته وإلى طلب مرضاته سبحانه، وأنعم علينا بعد ذلك فتقبل سبحانه منا العمل على رغم ما فيه من التقصير والزلل، وعلى رغم ما فيه من الشوائب. فمنة من الله عز وجل ورحمة منه أن تقبل سبحانه وتعالى العمل، ثم منة أخرى أن الله عز وجل أثابنا على هذا العمل، ورحم الله عز وجل من يرحمه فأدخله الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم المنان، وأنه وحده ولي المن والعطاء صاحب الهبة والنعماء، أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه وأن يشكره على فضله وعطائه. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لو عرف العبد ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم، وأنه صاحب الفضل والمنة والعطاء، وأنه له الفضل وله المنة ومننه ونعمه على عباده لا تعد ولا تحصى، أوجب له ذلك حمده وشكره سبحانه وتعالى، حمده وشكره باللسان بأن يثني على ربه عز وجل بما هو له أهل، وأن يديم ذكر الله عز وجل، وأن يديم الاعتراف بفضل الله ومنته سبحانه، وأن يشكر ربه ويحمده بقلبه فيكون راض عن الله عز وجل، راض عن قضائه وقدره، راض عن عطائه سبحانه، فالقلب راض عن ربه تبارك وتعالى. ثم يشكر نعمته سبحانه وتعالى بالجوارح بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن تتحرك الجوارح بطاعة الله. فإن العبد شكره للنعمة بجوارحه أن يصرف النعمة في طاعة الله، فيصرف نعمة السمع فيما يرضي الله، فيستمع إلى الخير ويستمع إلى القرآن ويمتنع عن سماع الحرام أيا ما كان هذا الحرام. ونعمة البصر شكرها أن يقرأ العبد كتاب الله، وأن يقرأ في كتب العلم، وأن يكف ويغض بصره عما حرم الله تبارك وتعالى. وهكذا في سائر النعم، نعمة الولد أن يؤدبه وأن يعلمه الإسلام، وأن يحفظه القرآن، ويعلمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يربيه على طاعة الله عز وجل. وهكذا تصرف النعم فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وتكف الجوارح عما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده، وأثنى على عباده الشاكرين، ووعدهم بأحسن الجزاء، وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء، وحارسا وحافظا للهبة والنعماء. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذا قيل: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. فالشكر سبب للمزيد وسبب للزيادة في النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكر العبد ربه تبارك وتعالى على نعمائه وعلى عطائه وعلى مننه سبحانه، زاده الله عز وجل نعيما وزاده فضلا وزاده منا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعبد إذا كفر نعمة الله تبارك وتعالى بأن لم يشكرها أو استخدمها في معصية الله عز وجل أو فيما حرم الله توشك النعمة أن تزول منه، توشك النعمة أن تزول منه وأن تنصرف عنه وأن يحرم الإنسان هذه النعمة. وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله ومنته سبحانه في معصيته، وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده وهو الله لا شريك له، خلاف من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي بإضافة النعمة إلى غير المنعم. فكل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فإنما الفضل فيها لله وحده، فإن صاحب العمل لا يرزقك، وإن من يتصدق عليك لا يرزقك، وإن من صنع إليك معروف، إنما هؤلاء هم الذين سخرهم الله عز وجل لك، ولولا فضله ومنته عليك ما سخرهم. الله هو الذي ساق هذا ليوصل إليك سبحانه الرزق. الله عز وجل الذي سخر لك فلان أو علان من الناس ليصلك فضل الله عز وجل، فاعلم أن النعمة إنما هي من فضله سبحانه، فترد على الدوام إلى المنعم سبحانه، إلى المنان بفضله ورحمته سبحانه. وكما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، لذلك فكل النعم ترد إلى الله عز وجل. وليس معنى هذا ألا يشكر الإنسان على نعمة أزدها إليه، أو على ألا يشكر الإنسان أخيه المسلم على أمر أزداه أو على خدمة أزداه إليه، هذا أمر وهذا أمر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأنت تشكره نعم ولكن تعلم أنه ليس صاحب المنة والفضل، وإنما صاحب المنة والفضل هو الله، وأن الله عز وجل هو الذي ساق هذا الإنسان ليخدمك أو ليوصل إليك ما أراد الله من الخير. فأنت تشكر الإنسان على قدره وعلى قدر مكانته، وتشكر ربك تبارك وتعالى فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى. فالعبد يعرف نعمة الله فيشكرها، وينسب الفضل إلى الله عز وجل وحده، وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم المنان وحده وهو الله وحده لا شريك له. أما من عرف نعمة الله فأنكرها، أنكرها بإضافة النعمة إلى غير الله، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا بذكائي بشطارتي بفهلوتي بعقلي. البعض يظن ذلك، حتى عقلك هذا الذي أعطاك إياه هو الله، تفكيرك هذا الذي أعطاك إياه هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطاك العقل وأعطاك التفكير ووفقك وساق إليك سبحانه وتعالى ما أراده سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، ومرجع الفضل إلى الله عز وجل وحده. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة، بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.